هذا الرسول قال للذين سألوه بقوله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يرجون خيرها وبركتها؟ قال قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشبه الطلبة بالطلبة وشوى المعنى بالمعنى وإن اختلف اللفظ. فالعبرة بالحقيقة، فمجرد اعترافهم بأن الله هو الذي يخلق ويرزق لا يدخلهم في الإسلام. لا، قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون يعني من أفلا تتقون أفلا تفردونه بالعبادة. فابن عباس يقول كل ما جاءك في القرآن بمعنى اتقوا أو اعبدوا فالمراد به وحدوا. فالمراد أفلا توحدون؟ أنتم معترفون أن الأرض ومن فيها لله وأن السماوات والعرش وأن السماوات ومن فيها كذلك عرش لله، أفلا توحدون بالعبادة؟ هذا معنى أفلا تتقون. وكذلك قوله وقل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. المشركون يقولون الله هو الذي يفعل ذلك وهو القادر على ذلك. قل أفلا تتقون يعني أفلا توحدون بالعبادة؟ كيف تجعلون له نديدا ومثيلا من شمس أو ملك أو نبي أو شجر أو حجر أو غير ذلك؟ هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالله. فالله لم يرضى أن يكون بينك وبينه أي واسطة ما. وهم يقولون إن لا نصل بأعمالنا إلى الله، وهؤلاء بمنزلة الوزراء للسلطان. فالمحققون أبطلوا هذا، قالوا هذا تشبيه فاسد، فالله ليس كالسلطان بل هو الغني بذاته. فالسلطان يقبل شفاعة الوزير لحاجته إليه ولخوفه منه، فهو محتاج إلى أن يقبل شفاعة ذلك الوزير، لأن الملك عاجز ولا قدرة له إلا بوزراه، وهذا الوزير أيضا محتاج إلى السلطان ليأتي إليه. أما الرب هو غني عن هذا كله، لم لا حاجة إلى وزير ولا إلى شيء، بل يقول للشيء كن فيكون. فكيف يشبه هذا المخلوق الضعيف الذي هو محتاج إلى الغير بالخالق العالم القادر الغني الحميد؟ قال وقول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إيش معنى الآية؟ معنى الآية يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء ادعوا الذين زعمتم من دون الله، زعمتم من دون الله الذين أنتم تعبدونهم وتريدون أنهم يرفعون حوائجكم إلى الله، فإنهم لا قدرة لهم على شيء من ذلك، بل هم بأنفسهم يعبدون الله ويفردونه بالعبادة. فكيف أنتم تعبدونهم وتصرفون لهم ما هو من حق الله سبحانه وتعالى، سواء كان على قول بعض المفسرين الجن أو غيرهم؟ لأن بعض المفسرين يقول إن هناك أناسا من الإنس كانوا يعبدون الجن، أناسا من الجن، وهؤلاء المعبودون من الجن أسلموا وبقوا على إسلامهم، وهؤلاء لا يزالون متمسكين بهم يعبدونهم، والمعبودون أسلموا ووحدوا الله سبحانه وتعالى. فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين أنتم تدعونهم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته، فكيف لا تصنعون مثل صنيعهم؟ فقولك ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم، يعني الذين أنتم تعبدونهم من جن أو أنبياء أو ملائكة لا يستطيعون أن يرفعوا عنكم ضررا حل بكم، لا يملكون ذلك، ولا يستطيعون إيصال النفع إليكم، ولا يستطيعون تحويلكم من حال إلى حال بأن ينقلوا الضرر عنكم إلى غيركم أو يأتوا إليكم بنفع، فإنه لا قدرة لهم. فإذا كانوا عاجزين كيف تشاورونهم برب العالمين وكيف تسألونهم وترجونهم؟ ثم قال أولئك الذين أنتم تزعمون أنهم ينفعونكم أو يضرونكم مع أنهم لا ينفعون ولا يضرون، هم بأنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة، يعني يتقربون إليه بالأعمال الصالحة. فأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله ويتوسل به، يتوسل إليه بالإيمان به، بالإيمان به ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا من أعظم ما تتوسل به إلى الله مع بقية شرائع الإسلام. فصلاتك وسيلة، فأنت تتوسل إلى الله بصلاتك، تتوسل إلى الله بقراءة القرآن، تتوسل إلى الله بالصوم، تتوسل إلى الله بطلب العلم إذا كان طلبك للعلم بنية خالصة لم يشبها شيء، تتوسل إلى الله بالدعاء، كل هذه تتوسل بها الله. وهذا معنى قوله تعالى أولئك الذين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أما عباد القبور فهم يقولون هم وسائل بيننا وبين الله، نحن نتوسل بهم ليرفعوا حوائجنا إلى الله، لأننا قوم مذنبون وقوم مجرمون، فنحن لا نصل إلى الله، بل لا بد لنا من هؤلاء نتوسل بهم لما لهم من المكانة والمنزلة عند الله. وهذا هو الخطأ، وقد وقع هذا الشرك في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. لا افهم هذه العبارة، لفظ الرسول لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. لتتبعن اللام هنا موطئة للقسم، يعني ممهدة للقسم، كأن المعنى والله لتتبعن سنن من كان قبلكم. جاء في بعض الألفاظ الحديث حتى لو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد فيكم من يفعل ذلك. فما وجد في اليهود والنصارى من الفساد لابد وأن يوجد نظيره في هذه الأمة. وجد من علمائهم، من علماء اليهود والنصارى، من فضل الطاغوت وفضل الشرك وحط على الإسلام والإيمان، لابد أن يوجد في هذه الأمة نظير ذلك، كما في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. مدلول هذه الآية في اليهود لا بد أن يوجد نظير في هذه الأمة، ومعنى الآية هو أن مشرك العرب يعني قريش لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يأمرهم وينهاهم نابذوا وعادوا، فبعثوا وفدا لعلماء اليهود في المدينة لحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف. جاء الوفد إلى هذين العالمين وهما من أكابر علماء اليهود، فقالوا إنكم أهل علم وأهل كتاب، وقد بعثنا قومنا إليكم لنسألكم عنا وعن محمد. قالوا ما أنتم وما محمد؟ قالوا محمد صنبور وحده لم يتبعه إلا شراق الحجيج من غفار ومزينة، ونحن نذبح الكم يعني الإبل ونطعم الحجاج ونسقي اللبن، أنحن خير وأهدى سبيل أم محمد؟ قالوا الكافران الكاذبان الجاحدان الملعونان أنتما خير وأهدى سبيلا من محمد. ف فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. يعني والمعنى لا بد أن يوجد مثل هؤلاء في هذه الأمة، لا بد أن يوجد في هذه الأمة مثل ما وجد اليهود ككعب بن الأشرف وحوي بن الأخطب، وهم يعلمون حقيقة أن محمد رسول الله، هم يعرفون هذا، لكن جحدوا ذلك حسدا وبغيا وبغيا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين أنتم تدعونهم من دون الله هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. جمعوا بين الرجاء والخوف، فالمؤمن لا يجوز له أن يغلب جانب الرجاء ولا أن يغلب جانب الخوف. إن غلبت جانب الرجاء هلكت، وقعت في الأمن من مكر الله، وإن غلبت جانب الخوف وقعت في القنوط من رحمة الله، وكلا الأمرين لا يجوز لك. تقول الله غفور رحيم وتفعل المناكر، هذا لا يجوز. أو مثلا تتعصب ولا تعمل ثم تقول الله الشديد العقاب، هذا لا يجوز. نعم الله غفور رحيم والله شديد العقاب، فقلبك لا يتغلب عليه الرجاء فتقع في الأمن من مكر الله، ولا يتغلب عليه جانب الخوف فتقع في القنوط من رحمة الله، بل يكون قلبك فيه الرجاء والخوف مستويان مثل جناحي الطائر، لا يغلب هذا على ترجو رحمة ربك وتخاف ذنوبك. قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله، أنا في من غلب جانب الرجاء، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقفي من غلب جانب الخوف ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والله جمع بين الأمرين في آيات كثيرة، قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فجاء بغفور رحيم المؤكد باللام بعد إن وإن ربك لغفور. فالإنسان لا ينبغي له بل ولا يجوز له أن يغلب أحد الأمر، فإنه إن غلب جانب الرجاء هلك، وإن غلب جانب الخوف هلك، بل يكون يخاف ويرجو، يخاف ذنوبه وعاقبة ما ارتكبه، ولكنه يرجو رحمة ربه كما دلت عليه هذه الآية: أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. بجمعوا بين الأمرين، إن عذاب ربك كان محذورا، وهذان ركنان من أركان التوحيد. لو سألناك الآن قلنا لك بين لنا أركان التوحيد، إيش هي أركان التوحيد؟ قد تقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، نقول لك غلط، هذه أقسام، فنحن نسألك عن أركان توحيد الألوهية. أركان التوحيد إيش؟ نعم صلى الله عليك. دخل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، إيش إيش الخوف والرجاء؟ نعم هذا صحيح، هذه أركان التوحيد، الخوف والرجاء والمحبة. الخوف والرجاء كما دلت عليه هذه، يخافون يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه، والمحبة أيضا دلت عليها مع الرجاء والخوف أيضا، أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا المحبة، الرحمن الرحيم هذا الرجاء، مالك يوم الدين هذا الخوف. فأركان التوحيد، فالتوحيد مبني على ثلاث أركان: المحبة والرجاء والخوف. نعم شم. بسم الله. مثلا بعض يعني الذين يتكلمون في علم السلوك يقولون ان المحبة يعني اشرف من ركن يعني الخوف والرجاء، ويعني لا تجدهم يعني مثلا يذكرون الخوف والرجاء الا بانه يعني هذا يعني خوف الناس العامة. لا هذا فيه شيء من المبالغة، ويقولون يستدلون أيضا، نعم قال هذا قول يستدلون بقصة شهيب صهيب رضي الله عنه، أن الرسول قال نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، يعني يقولون إن محبة العبد لله سبحانه وتعالى فاقت كل شيء، فإذا امتلأ القلب من المحبة من محبة الله زال كل شيء، فلهم فعبادته له، يقول عبادتك لله ليست من قبيل الخوف ولا من قبيل الرجاء، بل من قبيل المحبة. لهذا قول بل من قبيل المحبة، فلكن على أي شيء تحبون، فظن بينهما شيء بينهم التلازم، وإلا ذكر شيء من هذا ابن القيم في مدارج السالكين وذكره، وخاصة بعض الصوفية مثل ابن عطاء الله فبالغ في شيء من هذا، لكن لا بد من هذا كله، المحبة والرجاء والخوف. نعم بمناسبة ذكر مدارج السالكين ذكرنا أمر من الأمور المبتدعة باسم الزهد و تصفية النفس، قالوا أثمن المجد عند أنتم تجعلون من يقيم إمام من المسك وهذا مدارج السالكين، كيف نجيب رحمة الله إليك؟ يعني نعرف شيء عن مدارج السالكين؟ ما في شيء. قالوا كتاب يعني يؤخذ كل ما فيه، أو أنها في بعض المواضع فيها أمور تحتاج إلى نظر؟ لا نعرف، ما في شيء يؤخذ فيه على ابن القيم، إن ابن القيم شرح منازل الشاعرين حق هذا وش اسمه؟ الهروي. حق الهروي. وتكلم على مثل هروي هذا وتكلم عليه، ما فيش، ولهذا رد في بعض المواضيع رد على الهروي منازل الشاعرين. طيب إذا احتجك هات اللي عندك، خله ينص على العبارة الذي انتقدها أو شيء، ولا حاجة، أما رد مجمل قل أفرض إن ابن القيم غلط، ما انتفع على غلط، ما في شيء، ابن القيم يغلط وهو معصوم، وإنما ما جعلنا في مقام نبي، مقام عالم من العلماء، إلا أن نقول إمام رحمه الله محقق، لكن كنا ناخذ أقواله يعني مع مخالفة أهل الدليل. الآن هو بنفسه غلط في أشياء كثيرة، حتى في المسائل الفرعية ضمن الحديث، من جملة ما غلط فيه ابن القيم يقول في كتابه الهدي، يقول إن في صفة صلاة الرسول لما تكلم على الرفع من الركوع، قال إن الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة مواضيع، يعني ثلاثة أشياء، يقول ربنا ولك الحمد، صح أنه قال ربنا ولك الحمد الواو، وقال ربنا لك الحمد، وقال اللهم ربنا لك الحمد، ولم يثبت عنه أنه قال اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين الجلالة والواو، لم يثبت هذا. يقول ابن القيم لم يثبت أن الرسول كان يقول في صلاة اللهم ربنا ولك الحمد، وإنما كان يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، أما الجمع بين الجلالة والواو يقول لا. هذا الرام موجود في صحيح البخاري، اللهم ربنا ولك الحمد، أما شيء ولا غلطات رحمه الله، ما فيها شيء. فإذا مثلا نص على شيء على عبارة إن كانت حق وقلنا، وإذا كانت غلط قلنا ابن القيم غلط، وإذا قول ابن بناء النار وغيره صحيح. نعم في كتاب رواب الصيب ما يدل على أنه رجع وحكى شي رجع، يعني ما يقوم بثناء النار. نعم ايش؟ إيه؟ لا لا ينبغي يكون متشاوي. نعم بالنسبة للنار. نعم موقف ابن القيم المسألة حالي. نعم. أنه يذهب إلى أن النار من كتابة في حاد الأرواح، ويقول بهذا، وأبلغ أعظم من هذا في مسألة كتاب الروح ذا. كتاب الروح تكلم في كلام شيء ما أحد يوافق عليه، ولكن يعذر لا يكون هذا. ذكر الأرواح وجوه ذكر قال أن الروح تهزم الجيوش وأنه وأنه مثل ما قالوا صنف هذا قبل اتصاله بالشيخ عاد قبل أو ما قبل المهم عاد بالشيخ معصوم الحاصل نقول لك الآن ابن القيم إمام ورحمه الله وفاضل لكن كنا بالنجلة منجلة نبي يقول ان النار تنقسم الى قسمين نار للعصاة فقط وهي التي تفهم ونار للكفار وهي لا تفهم هذا بين ان يوصلت الى لا هو في بعض الاشياء اشتدل بقوله تعالى واما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت سماواته الا ما شاء ربك وتكلم على الاستثناء وما الاستثناء وشاق ايضا اثار عن ابن عمر وغيره كله في الصواب وقال ابن عمر والذي نفسي بيده لا ياتين زمان تصفق ابواب جهنم ليس بها ساكن وليس بها احد يعني طول في خاصة الصواعق طول وفي حال الأرواح بتجانب هذا الشيء نعم بتجانب هذا الأثار هذه إيش فيه هو يقرر نفسه إنما يبسط أدلة القائل بها لا لا لا وما قال من الجميع ما قال من الجميع ما جوله بسم الله الرحمن الرحيم مش بالله غلط على كل حال ولا لا المهم ما أنا أحد معصوم أبدا ما أنا أحد أحد ما دل عليه الدليل ما في شك نقول إذا كان غلط ابن القيم وخالف الأدلة وإلا عندنا إمام موثوق رحمه الله لكن كنا ناخذ أقوال على علة تتكلم على تلقين الميت وتتكلم على كل شيء لا هي قد يقال إن هذا قبل يعني يعرف الحق وقبل وذكر النونية أيضا عن الشيخ يقول أخذت يداه يدي فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان ذكر أتحلل حبر من حران يعني ابن تيمية وأني أخذت يداه لكن هذه أي شيء كله يغلط وكله ما أنا أحد معصوم أبدا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب الله تعالى ويقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون معنى الآية والله أعلم وهو أن الله يقول حاكيا عن إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أي أن إبراهيم تبرأ من جميع المعبودين واستثنى من المعبودين ربه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي فطره وأوجده فقول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تضمنت معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فقول إنني براء مما تعبدون هذا فيه نفي وهو إن لا إله إلا الذي فطرني فيه الإثبات وهو إلا الله أي أنه تبرأ من المعبودين كلهم ما عدا الله سبحانه وتعالى فهو إلهه ومعبوده وهذه الكلمة هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ثم هذه الكلمة أيضا هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم على هذا المنوال يتبرؤون من جميع ما يعبد من دون الله ويشهدون من المعبودين ربهم الذي فطرهم وأوجدهم. قال تعالى حكاية عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الآية تدل على أنه اعتزلهم واعتزل معبوديهم من دون الله ودعا ربه فأفرده بالدعاء الذي الدعاء معلوم أنه مخ العبادة. هذه دعوة إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء وخليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. وقال: واجعلها كلمة باقية في عقبه. يسأل الله بأن تبقى هذه الكلمة باقية في ذريته، ولا شك أن التوحيد باق في ذريته، وإن كفر من كفر من مشرك العرب وغيرهم من كان قبلهم وبعدهم، وكما في وقتنا هذا وقبله وقبله ممن يعبد القبور يذبحون لها وينذرون ويسألونها تفريج الكروبات وإغاثة اللهبات. هذا في الحقيقة جعلوهم معبودين لهم من دون الله، شاءوا أم أبوا. وإن زعموا بأنهم وشائط بينهم وبين الله، فالحقيقة أنهم صرفوا لهم ما هو حق لله سبحانه وتعالى، فلم يتبرؤوا من المعبودين من دون الله، بل صرفوا لهم شيئا من حق الله سبحانه وتعالى. وليس المراد في قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني أن المراد هو الذي خلقني وأوجدني واعترافهم بوجودي وأن له كمال الرزق والإحياء والإماتة، هذا شيء أقرت به جميع بني آدم لم ينكره منهم ممكن إلا من شد. وإنما المراد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو المعنى، وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة، فإن الترجمة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فقول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو شهادة أن لا إله إلا الله. وقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله أي جعلوهم أربابا لهم من دون الله، وهذا يسمى شرك الطاعة، حيث يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله. هذا هو الشرك بعينه، ويدخل في هذا القوانين الوضعية التي انتشرت في كل مكان، وما زالت الدول المنتسبة إلى الإسلام تحكم بها في الدماء، وتحكم بها في السرقات، وتحكم بها في جميع الحدود، وتحكم بها في جميع شؤونها، بدلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الآية تنطبق عليهم وداخلون في معناها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ويحللون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله. والله يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآية قسمت الأمر إلى قسمين لا ثالث لهما: إما الاستجابة للرسول وإما اتباع الهوى. فهذه القوانين الوضعية هي داخلة في اتباع الهوى. ثم قال: ومن أضل، يعني لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لأنهم أوجبوا وحللوا وحرموا وافتروا وجاءوا بأشياء من قبلهم وقالوا إن الشرع لا يصلح في مثل هذا الوقت أو ما أشبه ذلك. كل هذا من الأمور الباطلة. بقي مسألة، لو قلت مثلا هل يجوز للقاضي أو للمفتي أن يأخذ قولا من أقوال أهل العلم فيقضي به القاضي أو يفتي به المفتي من غير نظر في الترجيح ومن غير معرفة للدليل؟ فمثلا تأخذ هذا القول وتفتي به بدون أن تستند على شيء وبدون أن يظهر لك وجماه إلا قول فلان فقط، فهذا نقول لك نعم لا يجوز. بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم تحريم الفتوى وتحريم الحكم في القضاء بقول أو وجه لم يعرف له دليل، يعني المفتي والقاضي لم يعرف له دليل، فما دام أنه لا يجوز له دليل لا يجوز له أن يحكم به، لا بد أن يعرف وجهه ولا بد أن يعرف دليله سواء أصاب أو أخطأ، ما دام أنه بذل جهده واستفرغ وسعه في تفلب الحق ومعرفة هذا الشيء بالقول الذي يريد أن يفتي به أو يريد أن يقضي به فأيضا هو معذور. أما من أنه يأخذ هذا القول من غير نظر في الترجيح ومن غير أن يعرف دلالته من الكتاب والسنة ولا من أي شيء استنبط هذا الحكم فهذا لا يجوز، بل لا يجوز إجماعا على ما قاله ابن تيمية. وربما دخل في عموم هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لكن اختلاف العلماء لا يدخل في هذه الآية. لو قلت مثلا نجد العلماء يختلفون في المسائل الفرعية التي أمرها عظيم وشأنها كبير الصلاة، فهؤلاء يقولون بصحة الصلاة وهؤلاء يقولون ببطلان الصلاة مثلا، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، فهل يدخلون في هذه الآية اتخذوا أحبارهم؟ نقول لك لا، ما داموا اجتهدوا وكل منهم له حظ من الأدلة سواء أصاب أو لم يصب فهؤلاء لا يدخلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. وصنف ابن تيمية كتابا من أجمل الكتب وهو رفع الملام عن أئمة الأعلام، وقال ما معناه؟ لا يمكن أن أحدا يريد مخالفة الرسول أبدا صلى الله عليه وسلم، لكن إما أن يكون الحديث عنده غير صحيح أو يكون صحيح لكنه لم يدل على هذه المسألة ولم تندرج هذه المسألة تحت دلالة هذا الحديث، أو أنه يقول له معارض أو أنه منسوخ ولا يريد مخالفة أبدا. فالحاصل ما يحصل بين العلماء من الخلاف في المشائل فهذا لا يدخل، لأنه نشأ عن حسن نية ونشأ عن اجتهاد ونشأ عن تطلب الصواب، ومرجعهم جميعا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما القوانين الوضعية التي يقولون كذا وكذا، فمن جملة ما قرأناه في القانون الكويتي شيء يضحك الصبيان فضلا عن العقلاء، ولكن قوم ضلوا عن الحق اتبعوا أهواءهم وضلوا عن سواء السبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. وإلا فالعاقل لو لم يكن عنده علم مجرد العامي أو الصبي يعرف فساد هذا القانون بمجرد قراءته وتصوراته، كيف عدلوا عن الكتاب والسنة إلى مثل هذه القوانين الساقطة التافية التي لا قيمة لها. فمما أذكر جاء في القانون الكويتي ما معناه أن الرجل لو دعس عنزا في الطريق وماتت يسجن 3 أشهر ويغرم 3000 ربية، وإذا زنت امرأته مثلا إن كانت راضية وراضي فلا شيء، وإن كانت مكرهة فهذا الزاني يغرم 1000 ويسجن 1 شهر. هذا صارت العنز أكثر قيمة وأكثر احترام وأكثر من انتهاك الأعراض. يعني يجي يصلي على المرأة بالقوة ويغصبها ويجبرها ويزني بها ثم هذه النتيجة. وهذا بخلاف لو دعش لها أنجز فتكون ثلاثة أضعاف. هذا القانون الكويت هذا هل مغيروه ولا يعني هذا معنى القوانين. وعلى هذا فقس فالناس لا يصلحهم إلا اتباع القرآن والسنة. وهذا معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحللون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله. فكيف يتصور عاقل أن انتهاك الأعراض والسطو على النساء هذه عاقبته، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته حجة الوداع الخطبة العظيمة المشهورة في المشهد الكبير والمجمع العظيم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وإن كان من لفظ الأعراض تناول هذا وتناول غيره. وقوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المعنى أن المشركين اتخذوا أندادا يحبونهم محبة مثل محبتهم لله، يعني أنهم يحبون الله لكنهم يحبون أندادهم ومعبوديهم محبة مماثلة لمحبة الله، فساووا الله في المحبة. ويقول المصنف فما ظنك بمن أحب الند أكبر من حب الله، وما ظنك بمن أحب الند وحده دون محبة لله، فهذا أكبر وأكبر. لكن قد تقول أن تسأل تقول المحبة ما معناها في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قول المحبة هذه أمر طبيعي للإنسان أنا لا أملكها في قلبي. تقول لو قلت مثلا في سؤال قلت أنا والله لا أملك المحبة في قلبي، هذه أموري يجعلها الله، فما المراد بالمحبة هنا؟ نقول لك نعم المحبة الطبيعية فأنت معذور، ما أنت مكلف، كمحبة الرجل لأولاده ومحبته لماله ومحبته لأهل بيته، هذا ليس داخلة في هذا المعنى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء كما روي عنه والطيب. لكن معنى المحبة التي يكون الإنسان بها مشركا إذا أحب الند مثل محبة الله، كما لو أحب القبر أو أحب هذا المدفون كعبد القادر وجعله في المحبة نظيرا أو مثيلا لمحبة الله. نقول لك المحبة المراد بها هنا هي المستلزمة للإئتمار بالأوامر والإخلاص في العمل، هذه المحبة. فأنت إذا أفردت الله بالعبادة وأخلصت له هذه هي المحبة. فإذا أحببت الله ولم تحب معه غيره. أما لو قلت أنا أحب الله أكبر من حبي لعبد القادر وأكبر من حبي للبدوي وأكبر ولا يساوي فلان الظفر هؤلاء في جار محبة الله، نقول لك طيب ما لا باس إيش عملت مع قلت فقط أنا على البحلة لكن لأحمد البدوي وأنا أطوف به لكن أنا أحب الله أعظم من حبي، نقول لك كذبت أو صحيح. ما دام انك صرفت شيئا من العباده لهذا فقد جعلته نظيرا لله في المحبه، لان من لازم المحبه الائتمار بامر المحب. قال الله تعالى قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه المحبة الحقيقية. فتعريف المحبة، المحبة الحقيقية هي المستلزمة للائتمار بأوامر المحب مع إخلاص العبادة له، هذه المحبة. تأتمر بأوامر الله مخلصا في ذلك العبادة له، هذا نعم تحبه. أما أنك تقول أنا أحبه باللسان وتصرف ما هو لغيره وتقول أنا أحبه، نقول لا، هذا الند الذي جعلته مثيلا لله. أما محبة الإنسان للطعام أو لأهله أو لماله أو لأولاده، هذه محبة طبيعية لا يلام أحد عليها، ولا يقال لا يجوز لك أن تحبهم، بل أفرد المحبة لله. يقول نعم أفرد المحبة لله، والمحبة المقتضية إخلاص العبادة له، هذه هي المحبة الحقيقية. هذا معنى. وقول في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، ثم قال: وحسابه على الله عز وجل. المعنى من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لاحظ أن مجرد التلفظ لا يكفي، فلو قال لا إله إلا الله قلنا ما يكفيك هذا، لابد أن تقول كفرت بجميع ما يعبد من دون الله. مثل قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك الوثقى لم يصام لها والله سمع. يعني أن الإيمان بالله لابد أن يكون كافرا بالطاغوت، وهذا معنى من قال لا إله إلا الله وكفر، فلم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. يعني أن قولك لا إله إلا الله لا تعصم دمك ولا مالك، بل ولا معرفة معناها مع لفظها. لو قلت نعم لا إله إلا الله تقتضي بطلان ما يتعلق من دون الله وتثبت العبادة له وحده لا شريك له، نقول نعم عرفتها، لكن لا بد عاد أن تكفر بما يعبد من دون الله وتعتقد أنه باطل. هذا معنى فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصم من الدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دونه. ثم قال المصنف: يا لها من مسألة ما أجلها وأعظمها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمناجع. لأن المناجع يقول لك يكفرون الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، أنتم تكفرت خلق الله وهم يقولون لا إله إلا الله، والرسول يقول أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله، قل نعم كمل الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من هذا الأمر. ثم لا إله إلا الله تقتضي الكفر بما يعبد من دون الله أيضا، لكن جاء في نص صريح. فإذا قال ذلك حرم ماله ودمه، فلا يجوز لنا أن نتعرض له بشيء حتى يوجد من ما يناقض ذلك. ثم قال الرسول: وحسابه على الله عز وجل. يعني ليس لنا إلا الظاهر، ما دام أنه أعلن هذه الكلمة ولم يوجد ما ينافيها مع كفره بما يعبد من دون الله، فإن هذه تعصم دمه وماله. أما ما في قلبه وما يعتقده في الأمر الباطن أمره إلى الله. هذا من وحسابه على الله عز وجل، يعني فالله هو الذي يتولى الشرائط، وهو العالم بمخبئات الصدور والضمائر، هو الذي يجازي عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم لما قيل له، قال: أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليسوا يصلون؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم، أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. نعم. هل يجوز أم لا؟ وإذا قلنا بالثاني هل يكون المقلد مخطئا أو ضالا أو كافرا؟ مسألة التقليد لا بد منه. إذا كان ما هم من أهل الاجتهاد ولا يستطيع، مثل عامي ما يستطيع استخراج الأدلة، هذا للتقليد ما لا يعمل. والله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان ما يستطيع ولا الإلمام بالأدلة ولا ولا قدرة له إلا أن يشاء. ولهذا قالوا إن العامي ما له مذهب. العامي ما يقال إن العامي هذا حنبلي أو حنفي أو شافعي، لأنه ما هو العامي ليس لهم مذهب معين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 438,303,000، وهو الشريط الرابع من هذا الشرح. ومن هو الذي إذا تغلى في البئر جاشت ماء؟ ومن هو الذي إذا بصق في عيني الأرمد برئ حالا من ساعته وما اشتكى عليه؟ ومن هو الذي إذا قدم له قليل الطعام صدر عليه الخلق الكثير؟ ومن هو الذي إذا قدم له قليلا من الماء وضع يده به صار الماء ينبع بين أصابعه حتى يتوضا من أكثر من نحو 1400؟ هذا لا يمكن أن تجدوا مثل هذا أبدا، بل هذه معجزة. أما هذه صناعات بسيطة وأي شخص يتعلم يعرف، فليش الخرابة. أما معجزات الأنبياء نعم لا يمكن أن يصلوا إليها أبدا، وأعظم هذا القرآن. لو كان الناس يفهمونه ويعرفون بلاغته وفصاحته ويعرفون معانيه. وفيه أيضا الدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه، فإنه قال: يفتح الله على يديه، وحالا فتح الله عليه كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وما أخبر به من العلوم، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم المغيبة كلها دلالة على نبوته. فإنما أخبر به على نحو 3 أمور: أشياء أخبر بها في وقته وحصلت في وقته، وأشياء أخبر بالمغيبات ولكنها حصلت فيما بعد، مثل قوله: يخرج في آخر الزمان نار تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، خرجت في سنة 654 في المدينة وأخذت شهر حتى أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة بالشهر. هذا أخبر. ومثل ما قول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. وهذا وقع، فإن الروافض الآن يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر ويلعنون عثمان ويلعنون عائشة ويلعنون أبا هريرة ويلعنون عددا من الصحابة رضي الله عنهم. هذا أخبر به قبل وقوعه. وهنا هذا مثال، ولا هناك أشياء كثيرة، ومنها أشياء أخبر بها وإن كانت أحاديث ضعيفة عند المحدثين لكن الواقع يشهد لها، خرجت في وقتنا هذا بمجموع طرقها ويؤيدها الواقع. فإنه ورد أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق وحتى تباع فاكهة الشام بالمدينة. يقول بعض العلماء: الحديث مشكل، كيف تباع فاكهة الشام بالمدينة والمسافة بينهما شهر، والمدينة والفاكهة لا تنضج إلا في زمن الصيف في شدة الحر، فإذا نقلت في الصيف في شدة الحر من الشام إلى المدينة ستخرب شهر، وفي زمن الحر الوقت الذي تنضج فيه الثمار. لكن الله أعلم بمعنى هذا الآن وقت كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل أبعد. ومنها أيضا قوله كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلوب، يعني حتى لا تركب الإبل. يقول شراح الحديث فيه دليل على كثرة الإبل في آخر الزمان بحيث استغنى بالقليل منها عن الكثير. يقول أن الإبل في آخر الزمان بالسبب كثيرة جدا كثر الأشجار والناس ما يحتاجون للقليل منها، وهذا ما لا تركب الإبل. لم يعلموا بما أودع الله أو ما في الغيب طيات الغيب، فالآن لم يركبوا الإبل. هذا من علامات النبوة، ما يركب طائرات وسيارات ما عاد حديث، بل يركب الله بالأصبع غريب. هذا معنى حديث لا تقوم ساعة حتى لا تركب الخلص. هذا كله دليل على نبوته وعلامة على نبوته صلى الله عليه وسلم من قوله يفتح الله على يديه فذات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يطاها غاطها علي، وفي تلك صبيحة ذلك اليوم فتح الله عليه. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل ويشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به يقال فدفع إليه الراية. وفي هذا مسألة أخرى وهو الإيمان بالقدر بحصول الراية لمن لم يشعلها، فعلي ما يدورها لأنه ما عنده قدرة، والذي يدورونها ويتطلبونها ما حصلت لهم ما حصلت. يقول عمر تطاولت يومئذ لعل الرسول يراني فيدفعها إلي، والناس جاءوا مبادرين حينما أصبحوا كلهم يرجو أن يعطاها، وهذا قد ابتلي بعينيه من شدة المرض ولم يحضر، ومع هذا برئ أبرأه الله وعافاه ودفعت إليه الراه ولم يطلبها ولم يتحرها لأجل المانع الذي حصل له. قال المصنف وفيه الإيمان بالقدر لحصولها أي الراية لمن لم يشعلها ومنعها عمن شعل، لكن هذا لا ينافي تعاطي الأسباب، فإن الأسباب لا بد من تعاطيها. فالأسباب جاءت بها الشريعة في القرآن وغير القرآن. القرآن قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فلم يأمر الله بالأكل من الرزق إلا بعد أن أمر بتعاطي الأسباب وهو المشي في طرقها والسعي وطلب الرزق. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث كثيرة. ويقول ابن القيم في الأسباب يقول أن الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب قدح في الشريعة، لا بد من تعاطي الأسباب وما قدر الله لا بد من وقوعه. فدفع إليه وقال انفذ على رسلك ثم انزل بساحتهم وادعهم إلى الإسلام كما يأتي بيانه. إلا من علامات وشمتها لا يقرب البعيد، هذا كلام عام ما نعرف بشيء من ذلك، كل هذا من علامات الساعة. هذه ضعيفة ذكرها البرزنجي كتاب الإشاعة وغيره، لكن الواقع يشهد له منها. يقول لا تقوم الساعة حتى يعمر الخارب ويخرب العامر. العامر خارب البيوت والأولى، والخارب عمر وطلع والناس وطلع في كل محل. ومنها حديث أيضا وإن كان ضعيف أو أقل لا تقوم الساعة حتى يفشو القلم، يعني يكتب. الآن الولد الحين تفقه عيونه والبنت القلم يجيله بالإضافة إلى المطابع كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا هذا ما خرج مخرج الدم، إنما خرج مخرج الإخبار بأنه يقع، لأنه لا بد أن يقع، وهذا من علامات الساعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وجاء في حديث سالم بن شاد هذا من بعد إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي بن أبي طالب، وبعد أن كفل في عينيه وزال من عينيه الوجع وهو الحرارة الشديدة بسبب الرمل. أعطاه الرايح قال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يقولون. قوله صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك، هذا من جوامع الكلم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وخص به، فالكلمة القليلة تجمع الفوائد الكثيرة التي لا حصر لها. ففي قوله انفذ على رسلك جمعت آداب الحرب كلها، فكأنه قال انفذ على رسلك أي لا تكن في مسيرك عجلا طائشا، بل عليك بالصبر والتأني والتثبت، وإياك ورفع الأصوات والضجيج، بل بتؤبت أدى ورفق. فهذا معنى انفذ على رسلك. وقوله حتى تنزل بساحتهم، ساحة القوم ما قرب منهم، يعني لا تكن كالجبان بأن تبعد عنهم، بل صر قريبا منهم، ففيه عدم الضعف مع العزيمة، القوة مع العزيمة، لكن قوة باعتدال مع قوة العزيمة، لأنه أمره بأن يكون في مسيره بتؤدى ويكون أيضا برفق ولين. ثم قال حتى تنزل بساحة أي ما قرب منهم، إنفاذا للقوة والعزيمة، ونهى عن أن يكون في مسيره شيء من الضجيج والأصوات والسرعة. فقد جمعت هذه الكلمة كما قاله الظاهر، جمعت آداب الحرب. حتى تنزل بساحتهم أي قريبا منهم، ثم نهاه أن يقاتلهم حتى يدعوهم، قال ثم ادعوهم إلى الإسلام. قبل أن تقاتلهم لا بد من دعوتهم إلى الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لجمع المال، ولم يبعث للشيطرة ولا للملك، إنما بعث لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر، ليس له غرض في غير إدخال المسلمين الناس في الإسلام وإبعادهم عن الشرك وتقريبهم بما يرضي بالأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم في جميع قتالهم، فإن المسلمين لما جاءوا إلى العراق بعثوا المغيرة بن شعبة لكسرى، فدخل عليه فعرض عليه كسرى بأن يدفع إليه شيء من الأموال، قال قد علمت أنكم في بلادكم جياع وأنه لا شيء عندكم، ولكن أرجعوا إلى بلادكم وكل واحد منكم له عندنا كذا من الذهب وكذا من الطعام وكذا من الكسوة، فارجعوا. قال له المغيرة أيها الملك لم نأتي لطلب مال، بعث الله كنا معشر العرب متفرقين متشتتين، فبعث الله فينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن ندعو الناس لنخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن الظلمات إلى ومن ظلمة الجور والشرك إلى نور العلم، نور التوحيد والهداية، أو كما قال، يعني أنه لم يبعث من أجل المال أو لأجل، إنما قاتل الناس من أجل أن تكون كلمة الله العظيم. ولهذا قال الرسول لعلي حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، قبل كل شيء لابد أن تدعوهم إلى الإسلام. الإسلام هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم الدعوة تارة تكون بالقتال إذا كان لهم شوكة ومناعة، وتارة تكون بالنصيحة، وتارة تكون بأفعال الداعي، وهو أن الداعي يعمل العمل في نفسه حتى يقتدي به غيره من الخير والطاعة، كل هذا من باب الدعوة، كلها داخلة في مسمى الدعوة، سواء كانت فعلية من عبادات ونحوها أو قولية أو قتالية، كله يسمى دعوة. وكثير من المذاهب الباطلة يدعون إلى مذاهبهم بشتى الأنواع، بالمال تارة وبالقتال أخرى وبالدعاية بتأليف الكتب تارة، كما هو واقع القاديانية والماسونية والبهائية والشيوعية وأمثالهم، فهي مذاهب باطلة، ومع هذا قاموا على قدم وساق في الدعوة إلى باطلهم. فما قامت دعوة فما قامت ملة وإن كانت فاسدة إلا بالدعوة إليها. والتشميل عن شاهد الجد في سبيل بيانها وتحسينها للناس وإن كانت باطلة، وما إن ذلت ملة وسقطت بعد قيامها وانهدت بعد ارتفاع أعلامها إلا وسبب ترك الدعوة. وحتى مشرك العرب يدعون إلى باطلهم وقاموا بالدعوة حتى إلى وثنيتهم. فمن ذلك ما ذكره المؤرخون من أن كسرى من أن قيصر ملك الروم أراد أن ينصر جزيرة العرب وأن يبعث إلى مكة من يدعوهم إلى النصرانية بدلا من الوثنية، واختار أفضل القساوسة عنده عقلا ودهاء ومعرفة، فبعث إلى ملك العرب النعمان بن المنذر فقال: قد علمت أن العرب أهل أوثان، عباد أوثان، ونريد أن نخرجهم من وثنيتهم إلى ما هو أصلح لهم وأنفع، وهو الدين المسيح، وقد بعثت إليك فلان أحد القساوسة فساعده وسهل طريقة، وهذا لا يستطيع إلا هو أن يلبي. فحبذ الفكرة النعمان ووعد بالنصرة ومساعدة هذا الكش. جاء الكش إلى النعمان على أنه سيبعث معه من يدخله جزيرة العرب ويدله البلاد ويذهب به إلى مكة، وهو عاقل هذا الكش، من عاقل القساوسة ومن دهاتهم ومن الصبر ومن أشد الناس صبرا على شرف العيش وعلى شدة الحر كما هو واقع بلاد العرب. فوعده النعمان، جاء القس موفدا من قبل قيصر لهذا الغرض. فالنعمان لا يريد النصرانية في جزيرة العرب أبدا، لكن لا قدرة له على حربها وعلى الامتناع، وإلا لا يريد النصرانية. ففكر ماذا يعمل في سبيل هذه الدين الجديد بدلا من الوثنية، فقال لأحد من عندك، قال: إذا جاء غد تأتي وتكلمني بعدما تأتي أفود العرب ويتكامل الناس. قال: ماذا أقول؟ قال: تكلم في أذني من غير ما يسمعون بما عندك. لما جاء الصباح جاءت أفود العرب للنعمان وجاء القس وجلس بجانبه، تكامل الناس، جاء هذا الشخص وهمس في أذن النعمان قليل، ثم تغير وجه النعمان وتنفس الصعداء وتباكى. قال له القس: ما الخبر أيها الملك؟ قال: الخبر عظيم. قال: ويحك، ما الخبر؟ قال: الخبر عظيم، كله في سبيل الدعوة أو الذب عن وثنيته. قال: ويحك، أخبرني. قال: هذا جاءني وأخبرني أن رئيس الملائكة توفي. قال: يكذب، رئيس الملائكة ما يموت ولا يموت من الملائكة. قال: لا، أخبرني أنه متأكد الرئيس الملائكة توفي. قال أبدا هذا كذب. قال ليه؟ قال ما يموت الملك. قال يا أخي الشحيم الملائكة يموتون وعيش الذي هو الله يموت أو ابن الله يموت هذول مخلوقين وذا الله يكذب يموت فأسقط في يد القش. قال ما فيكم حيلة أيها العرب؟ فرجع إلى كسرى إلى قيصر قال مهما عملت لا تستطيع أن تنصر العرب لا. فرجع بهذه الحيلة فقط. وكل هذا في سبيل الدعوة إلى الوثنية والمحافظة على دينه ودين آبائه وأجداده. لما لم يستطع أن يرد بالقوة عمل هذه الخطة فرده بسببها. فما من مذهب باطل ولا صحيح يقوم إلا بالدعوة إليه مهما كلف الأمر. لكن من كان عنده بصيرة وعلم فهذا يعرف أن هذا مذهب باطل. أما العوام والذين لا خبرة لهم ولا معرفة لهم فهم كما قال ابن عقيل الحنبلي فيه. فإن ابن عقيل الحنبلي سئل عن العامة لأنهم أتباع كل نار الذي ليس عنده علم ولا بصيرة مهما دعي تبعه مهما كلف المذهب صحيح أو غير صحيح. والقصة لابن عقيل وأنه قصة طويلة لكن حاصلها يقول من العامي مثل ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذين هذا حاصل. وذلك أنه سئل عن العزلة إلا أن الناس كثرت عندهم الفتن والشر والبلاء فما ترى هل الأفضل أن الإنسان يخالطهم أو الأفضل أن الإنسان يلزم بيته ويدع الناس؟ قال ابن عقيل إن كان من أهل العلم فينبغي أن يخالطهم ويغشاهم في بيوتهم ويغشون في بيته وإن كان في وقت فتن وبلوى وشر. أما إن كان من العوام فلا. قيل له وما ذاك؟ قال لأن العالم مثل ضالة الإبل يقول يا رسول دعها فإن معها شقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر ما أحد مفترس. أما العامي فهو إذا خالط دخل في المذاهب الباطلة من غير ما يشرب من ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للدين. فهذا الحاصل أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم إلى الإسلام أن الدعوة هي من أهم شيء. ولهذا نجد في القرآن آيات الدعوة أكثر بكثير من آيات الصوم والحج اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة. فالحج ما في القرآن إلا نحو 4 آيات مثل الصوم. أما الدعوة فالقرآن مملوء من أوله إلى آخره بآيات الدعوة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا إلى غير ذلك من الآيات التي لا تنشر كلها في سبيل الدعوة. مما يدل على عظمها وأن الدين لا يقوم إلا بالدعوة بالدعوة إليه بذكر محاسنه وفضائله وتنبيه الناس عن كل ما يخالفه. وأعظم ما يخالفه هو الشرك بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم إلى الإسلام. الإسلام هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعرف الإسلام العظيم بقوله الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. فأخبرهم بما يجي ثم ادعهم إلى الإسلام. فإذا قبلوا ذلك يعني إن أبوا فقاتلهم وإن قبلوا ودخلوا في الإسلام بأن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أخبرهم بما يجب عليهم يعني من حقوق الإسلام التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين إلى غير ذلك من شرائع الإسلام. وأبو بكر رضي الله عنه لما ارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة أراد أن يقاتلهم. قال عمر تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال أبو بكر: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، والزكاة من حقها. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. قال أبو بكر، قال عمر: فما رأيت إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هكذا شأن الصحابة رضي الله عنهم، فهم قاتلوا أهل الردة كما قاتلوا أهل اليمامة، وأهل اليمامة بنو حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويشهدون أن محمد رسول الله، إلا أنهم يقولون إن مسيلمة نبي. ومع هذا قاتلهم الرسول واستحل دماءهم وأموالهم، قاتلهم الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم. كذلك أيضا بنو عبيد القداح في مصر كانوا ينصبون القضاة والمفتي ويعملون بالشريعة، إلا أنهم أظهروا أشياء مخالفة للدين الإسلامي وأجمع المسلمون على قتالهم، وصنف ابن الجوزي كتابا سماه النصر على مصر. كل هذا يدل على قتال هؤلاء، وأن مجرد الشهادتين لا تكفي إلا إذا قام بها وعرف ونطق بها وعرف معناها واعتقد وعمل بمعناها وعرف مقتضاها وعمل بمعناها ظاهرا وباطنا، إذن تعصم دمه وماله. وما يدل على هذا قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن من عند اللقاء، يعني رسول الله وأصحابه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ذهب عوف بن مالك ليخبره، لكن سبقه القرآن وقد نزل على الرسول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب. جاء الرجل يتكلم بهذه الكلمة فقال: يا رسول الله، والله ما قلتها إلا لنقطع بها عنا الطريق، وإنا نقول ونلعب. أنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فما نفع شهادة أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله ولا ما قام به من الغزو مع المسلمين، لأن التكلم بكلمة صار بها كافرا. قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم وهم الذين أنكروا أو سكت ولم ينكد، لكن الذي سكت تاب ودعا الله أن يتوفاه ألا يوقف له على جثة، فمات فحمله السيل فلا يدرى أين ذهب، وشبه هذه الكلمة. فالحاصل من قول الرسول ثم ادعهم إلى الإسلام هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول لفظا ومعنى واعتقادا وعملا بما لها من المكملات والحقوق، لأن الرسول خالفهم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، يعني بعد الشهادتين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الآخرة وحذر من الطمع في الدنيا والقتال لأجل الدنيا، فحلف الرسول وهو الصادق ولو لم يحلف، قال يرغب في الآخرة، قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لا يكن مقصدك الغنائم ولا ما تأخذه من أهل خيبر، لا، بل يكون قصدك وديدانك إسلامهم وخروجهم من الشرك إلى الإسلام، ولا يعلق بقلبك ما يحصل للجيش من لك وللجيش من المغانم. لهذا قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حلف صلى الله عليه وسلم وهو الصادق ولو لم يحلف، إنما حلف للتأكيد وفيه جواز الحلف على الفتيان. وقوله خير لك من حمر النعم أي خير لك من كل ناقة حمراء على وجه الأرض، ففيه فضل ثواب من دعا إلى الله وفضل ثواب من أسلم على يديه. فإذا هدى الله على يدك رجل ودخل في الإسلام فهو خير لك من الأرض وما في الأرض من ذهب وفضة، بل وخير لك من أمثال أمثال الدنيا وعشرات الدنيا. ويقول النووي هذا من باب التقريب للأفهام، وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا وأمثال الدنيا وعشرات الدنيا. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إنما خصص النوق الحمر لأنها إذ ذاك هي أنفس أموال العرب، فإنهم يتنافسون فيها في اقتنائها وكثرتها، فما عندهم شيء أنفس من هذا المال وهي النوق الحمر. فهداية رجل على يدك وما يحصل لك من الثواب بسبب ذلك خير لك من كل ناقة حمراء على وجه الأرض. هذا هو معنى الحديث. وقوله يدوكون في أول الحديث أي يخوضون، يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني يخوضون بمعنى يبحثون من تدفع إليه الراية، من تحصل له الراية، لأن إطلاق الوصف عليه من أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وأمر ثاني وهو أن الله يفتح على يديه، لهذا كل يتمنى أن تدفع إليه وكل يتطلع أن تكون بيده. ولكن كما قال المصنف فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا يسمونه مخشي بن حمية، ولهذا لما قال قعد بي قال قعد باسمي واسمي واسم أبي مخشي حمية. نعم نعم، لم ينكر، لكن شكوت هذا مو بإقرار، لكن المفروض أنه ينكر، المفروض أنه ينكر، لكنه لم ينكر فتاب وسأل الله أن يتوفى ولا يقبل على جثته، وفعلا أجاب الله ودعا. وهذا ما إن أبو عن طائفة من عبد الطاهر بأنهم كانوا مجرمين. نعم. بالنسبة مثلا سب العلماء والاستهزاء بهم هل يدخل في يعني حكم هؤلاء أو لا؟ إذا كان استهزع بهم من باب الانتقاص لما حملوه ومن تموا إليه فما ينبغي له على كل حال. هذا تكلم عليه النووي في مقدمة شرح المهذب الكفر، مسألة الاستهزاء، واستدل بحديث من عدا لي وليا، ويقول إن من ابتلي بسب العلماء وثلبهم ابتلاه الله بموت القلب. ذكر شيء من هذا ونقل عن ابن عساكر مقدمة شرح المؤدب المال. ايش؟ نعم؟ يقول النووي في مقدمة شرح المؤدب في مشعلة شب العلماء، وإن ابن عساكر كتب يقول أن من ابتلاه الله، من ابتلى بشب العلماء، من شب العلماء ابتلاه الله، يعني من رمى العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب، قال ابتلاه الله بموت القلب، وذكر أشياء من هذا النوع في مقدمة شرح المهذب. نعم. لكن يا شيخ يعني يستهزئ بهم عن طريق المسجد يدخل ما ينبغي هذا. ما نسمع يقولون حتى في اللي يأتي لحيته كان لحيته كبيرة أو شيء جعلوا يتهكمون به، يعني هذا كل هذا الحقيقة أن هذا تشويه بالإسلام وحط على الإسلام ما هو على الشخص. وأن الإنسان إذا تمسك بالسنة جعلوا يرمون بكبر لحيته مثلا أو بكذا كأنك كذا أو كأنه مدري إيش كلمات، هذا يدل على ضعف الإيمان وأن القلب فيه شيء من الانحراف. هذا الرجل لما تمشك بالسنة وآمن بقول الرسول في الشوارب وأظلها جعلوا يتهكمون ويصفون لحيته بما يصفون به يعني من جيش المشركين سواء بسواء. قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ليه؟ لما تمسك بسنة تضحك وتغمز وتهكم. هذا يكشى على الإنسان من المرور والعياذ بالله. هذا ما هي بالمسألة بسيطة. ذكر ابن قتيبة وغيره من حكايات المجانية وإن كان يقول كان مجنون له لحية كبيرة وقابل شخص مال لحية صغيرة فقال المجنون ما هذه اللحية الكبيرة؟ قال المجنون هذا لأن لحية هذا المتكلم صغيرة. قال المجنون هذا يا أخي صدق الله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه يعني لحيته والذي خبث لا يخرج إلا نجفة يعني لحيته. كم من أطوال مجانين ما؟ كل بعض الأسكي الصادقين أقول من هذا الكلام ها؟ أقول هذا الكلام من الكرة المجانين إيه لا رد عليك لما قال الحيط كبيرة وذا كثير اليوم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وأشار إلى لحيته والذي خبث لا يخرج إلا نكدا للحيط. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قال وقول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. تقدم لنا بيان التوحيد وبيان فضله والخوف من ضده وبيان الدعوة إليه وأن كلا لا بد أن يدعو يبين للناس محاسن التوحيد ومحاسن هذه الشريعة ويحرص على إنقاذهم وإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. كما تقدم في الباب قبله ذكر هنا تفسير التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله فقول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد من عطف الدال على المدلول فالمدلول هو التوحيد والذي دل على هذا التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله فهذا معنى عطف الدال على المدلول الدال هو شهادة أن لا إله إلا الله والمدلول هو التي تضمنت شهادة أن لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وهو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص وهذا يبين عظمة التوحيد وأن من مات على التوحيد كما تقدم ولو كان له من الذنوب والخطايا والجرائم ملء الأرض أو ما يقارب ملأها وقد لقي الله بالتوحيد سالما من الشرك قليله وكثيره حري أن الله يغفر له ويهبه ويقابله بملء الأرض مغفرة وقد يعذبه الله بقدر جرائمه وذنوبه ثم مآله إلى الجنة كل هذا يدل على فضل التوحيد والتوحيد ليس المراد معناه كما يقوله بعض المتكلمين وبعض أيضا من لا معرفة له بالتوحيد يظن أن التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله هو أنك تعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المعطي والمحيي المميت المدبر لهذا العالم المتصرف فيهم. يقول إذا اعترفت بهذا فهذا هو التوحيد لأن لا يضرك أي شيء مع هذا. فهذا غلط من أكبر الغلط. هذا توحيد الربوبية قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم معترفون أن الله هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذي ينفع ويضر. فلا قدرة لأحد على إيجاد نفع أو دفع ضر. كلهم معترفون بهذا. ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام لأنهم اتخذوا الوسائط بينهم وبين الله. البعض من مشرك العرب اتخذ الملائكة وجعل الملائكة وسائط بينه وبين الله، والبعض منهم جعل الشمس والقمر وسائط بينه وبين الله، والبعض منهم جعل الأنبياء وسائط بينهم وبين الله، والبعض منهم جعل الأشجار والأحجار وسائط بينهم وبين الله، من قائلين إنها مطيعة لله ليست عاصية. وهؤلاء كلهم كفرهم القرآن وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن مشرك العرب اتخذوا الملائكة وسائط قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إنما اتخذوهم ليرفعوا حوائجهم، فقال فجعلهم ربا لهم بهذه المثابة. ما داموا أنهم جعلوهم وسائط فهم في الحقيقة أربابا لهم. وبالنسبة للشمس والقمر قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ثم قال: واسجدوا لله الذي خلقهم إيش إن كنتم إياه تعبدون. فالله لم يرضى أن يكون بينك وبينه واسطة لا بسجود ولا بدعاء بحيث تصرف له شيئا من العبادة التي لا يصح صرفها إلا لله. والبعض منهم اتخذ الأشجار والأحجار كما في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيجى أي جائرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وكما في حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر. قوله ونحن حدثاء اعتذارا لما وقع منه، يعني لم نعرف الإسلام حقيقة بل نحن قريبون من الكفر. قال: فمررنا وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعني يرجون خيرها وبركتها. قال: فمررنا بسدرة وفي رواية خضراء، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا هذه السدرة نعلق عليها أسلحتنا ونرجو خيرها وبركتها كما كان أولئك يرجون خيرها وبركتها ويعلقون عليها أسلحتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، إنها الطرق. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. هم لم يقولوا اجعل لنا إلها، بل قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لكن الرسول قال: لا، أنكم قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها. فهم لم يقولوا اجعل لنا إلها، إنما يريدون خيرها وبركتها يعلقون عليها أشلحتها. لكن شبه الطلبة بالطلبة واعتبر المعنى والحقيقة ولم يعتبر اللفظ، لم يعتبر الرسول اللفظ. ما دام أنهم يرجون خيرها وبركتها، الخير عند الله والبركة من الله بأن تدعوه وتسأله وأي خير أو بركة عند هذه الشجرة، نعم هي مطيئة لله ليست عاصية، لكن كونك تعلق عليها السلاح من أجل أن يكون أمضى، أو أنك تجلس عندها وتلازمها رجاء خيرها وبركتها، قال الرسول قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها. فبهذا تعرف أنهم وإن قالوا هذا وسيلة، إن نحن لا نعبدهم، نحن لا نريد منهم أنهم ينفعون أو يضرون، إنما نريد أنهم وسائط بيننا وبين الله لأنهم صلحاء، وهذا من باب الوسيلة. قل لهم وسيلة أو صلحاء أو قربة أو واسطة، مهما قلتم فقد جعلتوهم أنداء لله وجعلتموهم معبودا لكم من دون الله. قالوا حاشا، لم نجعله إله، بل الإله الرب سبحانه وتعالى. قل لا، هذا الرسول قال للذين سألوه بقولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يرجون خيرها وبركتها، قال قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشبه الطلبة بالطلبة وشاء المعنى بالمعنى وإن اختلف اللفظ.